لا لا لا لا قاعدتكم صحيحة. نعم نعم. ها يستدون السهو ولا ما يستدون؟ ليه شلون ما كيف تحمل السهو؟ لو أنت الحين ما ركعت مع الإمام قال الله أكبر أنت ما ركعت ناسي ثم قال سمع الله الحمد وفاتك الركوع، ما هو بتجيب ركعة عقب ما يسلم؟ طيب ليش ما تحمل الإمام خاصة؟ طيب وهنا ليه شو زيادة؟ لا فصل لي ليه. ها مو بزيادة، شو زيادة؟ ما نقص شيء عليهم الصلاة، ما نقصوا شيء من الصلاة. إيه ما يعني ما عليهم نقص، ما سووا نقصان صح، زادوا بس إنه يعني الخطأ إنهم سبقوا الإمام ثم رفعوا هذا الخطأ الثاني فوجدوا ساجد فسجدوا شالي. وين كلام صنف؟ وش الكل وين؟ نعم إبراهيم. ها طيب لو ترك ركن، ها شلون؟ لا لا لا إلا تبع لإمامه. لو أنت حين نسيت تركع مع الإمام وقال سمع الحمد انتبهت، ما تسجد للسهو؟ ها إيه قام الركوع ومت ما ركعت، يعني تجيب ركعة ولا ما تجيب بعد الإمام وتسجد للسهو؟ طيب وقاعد تكرر تذكرها اللي تبع الإمامة؟ أنا أقصد تركه للركوع تركهم سهوا، هل يأتي بركعة ولا ما يأتي؟ يأتي. طيب وين قاعدتك؟ ها يعني قيدت ترك واجب بس أو إيه يعني وركن قلع قيدها. طيب يعني هنا وش يسوون هم؟ سجد الإمام قال فسجدوا، ثم قال الإمام الله أكبر للسجود، قام وشهو ساجد وسجدوا معه، ما لهم شيء لأن خطأهم سجد قبل الإمام سهوا. طيب وين كلام المؤلف؟ مو في الباب، مو في الفصل هذا، وينه وينه؟ ها لا مو هذا، على أنه إذا سبق الإمام سهوا سهوا ثم علموا ما تبطل صلاتهم. لا ذاكر. ها ها شلون لك عطنا؟ لا عمدا بس عطنا أولها. ها ها ارفع صوتك. ها ايش؟ لا لا تفتح ليش. وقبله ايش؟ ايه صحيح، وقبله عود وجفيت به وما بعده. نعم طيب ما تسألتني قبل أمس السؤال هذا خلاص. طيب بس أنت ما بسألك لك الصوت ما يخالف في التفصيل في ترك الواجب، وش قلنا الراجح وقتها؟ نعم اي الواجب ايوه. لا انا اقصد فين استتم قائما او شرع في بداية ركن او لم يستتم، وش الراجح؟ لا ما ابغى قول مصنف، وش الراجح؟ نعم شيخ. نعم نعم. ها لا نعم يرجع حتى لو قرأ، لأن ترك واجب يرجع حتى لو قرى.